في الغاية مهات محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الراجع غدا إن شاء الله الدرس الثاني. نعم ظاهر من امرأة مشبه إياها بالملاعب اشتغلون. يقول لو شبه امرأته بالملاعن فقال أنت علي كظهر من لاعنت هل يكون ظهارا؟ أو نقول إن هذا إنها حرمت عليه بسبب محرم، لأن السبب نوعان، سبب مباح كالرضاع وسبب والمصاهرة، وسبب محرم كاللعان، ولهذا تحرم عليه ولا تكون محرما له، لا يكون محرما لها هو، مع أن حرم عليه على التأبيد، لأن السبب محرم وهو قذفها بالزنا. يحتاج إلى تأمل. نعم نعم في هلال بن أمية، في هلال بن أمية مع زوجته. نعم إذا رجع عن نعم يعني أبا يشهد. ها نعم طيب إن طالبت يحل، إن طالبت يحل يحل. ما يرجع لها، لا ثبت الحكم. ها؟ كيف؟ والذي بعثك بالحق إنه لكذب. لا عندنا لكاذب. راجعها في صحيح مسلم وأتي بها في الدرس القادم. نعم نعم ما عليه حاجة، إذا خاف منها ما عليه حاجة، لكن ينبغي إذا كان بينهما أولاد أو كانت ذات دين ينبغي أن يعظها ويحفظها. نعم إيش أي يقول أشهد بالله، أشهد بالله أن زوجتي هذه ويعينها أو يسميها زانية، شهادة أحدهم أربع شهادة بالله، يشهد بالله. لا نمشي على مقتضى اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب. من يريد أن يحل أنت خمسة قراءة أخذت أنت شيء. رجل يا زكي آلى من نساء من امرأته شهرا، هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا؟ لا سبيل. هل عندك دليل على جواز مثل هذا؟ إيش؟ ماذا فعل؟ آل من نساء كم؟ نعم. أقيلي إذا تمت المدة مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر، فهل تطلق الزوجة؟ أم ماذا؟ أو يجامع، لأنه حلف لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت أربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه. طيب ما هو الظهار يا عبد الله العامر؟

لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضا، لأن الناس يجتمعون، وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيكون في ذلك ردع للناس. نعم. نعم. أي نعم، سمعتم سؤاله؟ يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته، فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين، تضمن قذف المرأة، والثاني قذف الرجل باللزوم، فيسقط حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل، فله المطالبة بحد القذف. ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب، أو أنه ليس للزوج الذي رمي، أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف، لأن اللعان مسقط للحد الواجب بهذا الفعل، وهذا أقرب إلى السنة. نعم. نعم. هو الله الرسول. نعم. اي نعم. لا انا اقول له ان يلاعن، ثم اذا لاعن فله ان ينفي الولد، يقول ان هذا الولد ليس منه. كيف؟ لا أنا ماك. لا. ما يكفي، لأنه ربما نزعه عرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم. والعلماء الذين يقولون يقرأ الطلاق في جملة واحدة الطلاق، ويأتي شهر واحدة في جملة الطلاق يقرأ الطلاق، ويستدلوا بهذا الحديث، وكيف يستدلوا بهذا؟ لأنه هذا مطلق ليس مقيدا بوقت ولا بجملة واحدة، وكيف قرروا من هذا؟ هذا ممكن أراد طلقها ثلاثا في سهر وفي سهر وفي ثلاثة. لا، لأن بارك الله فيك، إذا تم اللعان بانت المرأة، بانت مرة، فلا يقع عليها طلاق. صلى الله عليه وسلم لما انكر على الرجل لما طلقها ثلاثا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها ثلاثا وقد بانت منه. نعم. ويجاب يا شيخ عن حديث ايلا بالكتاب لا عن بين ابو هريره، قال بعضهم بعض المال في سند المقال. نعم. كذلك في سند محمد بن اسحاق صرح بالتحديث. نعم. كذلك عمر الخطاب. نعم. طبعا بالمصحف ان الناس يعني كانوا يطلقون ثلاثا، قالهم الخطاب عدد الناس قد كان لهم فسحة. يعني يا شيخ هو المحرم، لو كان لو يعني لو لو ان هذا الامر كان حرام كان ما حرم الخطاب. لا، هذا رد، لان كون لان الزامهم به قصوا عشان يرتجب، هو قصوا عشان يستمروا فيه، وراى رضي الله عنه ان لم يكفهم انه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتدوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. ثم نعم، ثم إن الرسول لم ينكر، يعني لم يقل له إنها قد بانت، لأنه يعني يعلم أنها قد بانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثة، كما قال عنه عند كثير من الأزواج إذا غضب على زوجته فعل، وأحب أن يفارقها بته، ثم قال هي طالق ثلاث. نعم. حبكم الله، إذا رجع الزوج بعد أن بدأ في اللعان